نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. احنا عايشين عشان ربنا يا جماعة، احنا حياتنا كلها عشان ربنا، احنا تركنا الحرام، غلطنا ابصرنا وغلطنا اسمعنا وكففنا ايدينا ومنعنا جوارحنا ان تعصي الله، علشان ماذا؟ حتى نصل الى الجنة، حتى نقابل النبي عليه الصلاة والسلام فيها. تخيل وانت في الجنة بتطلب من ربنا: يا رب نفسي اجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام لوحدي، نفسي اسلم عليه، نفسي احضره، نفسي اتكلم وفضفض عن جوايا لي. وتأتي اليك خيول بأجنحة من مرمر أحمر كما جاء في البخاري، تنقلك تلك الدواب والخيول تسمى النجائب إلى قصر النبي عليه الصلاة والسلام، وتوصل عند قصر النبي وأول ما توصل يفتح لك الباب. يا أي روعة، أي جمال، أي حسن، أي بهاء! روضة خضراء فيها أنهار، فيها بحيرة، في وسط الروضة يقف مستقبلك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت رسول الله، أنت النبي اللي انا اطلقت لحيتي بتبع سنته، انت النبي اللي انا غضبت بصري علشان التقي به، انت النبي اللي انا حسنت خلقي حتى اكون بجوارك يوم القيامة، انت النبي. ويجري الى النبي عليه الصلاة والسلام ويحتضنه النبي فاتحا ذراعيه. تخيل وانت بتحط ايدك في ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جليل: والله ما مسست كفا الين ولا اعطر من كف النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول انس: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ايدي في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وترمي نفسك في حضن رسول الله. يا هو ده الصدر اللي كان بيحضنه ابو هريرة، هو ده الصدر اللي كان بيضمه ابو بكر، هو ده النبي اللي كان يجلس عنده عثمان، هو ده النبي اللي كان الصحابة كلهم. يأتي إليه في البخاري رجل يقول: يا رسول الله إني ما أطيق أن أنفك عنك، مش بصبر أبعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فآتي إليك. فإذا عدت إلى بيتي بكيت إني كلما تذكرت مكانك في الجنة، وأني إن كنت معك من أهلها سأكون في درجة أقل من الدرجة التي أنت فيها فأبكي. يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، حيقول إيه الناس بتحب بالشكل ده؟ حيقول يا جماعة لناس تتمنى أن تعيش العمر كله تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينزل الوحي على رسول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يفرح الصحابي لأنه علم أن من يحب هؤلاء يحشر يوم القيامة معهم. أنت الآن تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الآن في أول زمرة تدخل الجنة، أنت دلوقتي في قصر النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله أنا كنت من القرن 21، أنا كنت في كلية هندسة، أنا سبت البنات، أنا تركت العادة السرية، أنا بطلت أنظر إلى الشاي أو إلى المحرمات، أنا امتنعت عن التدخين والسجائر، كنت بسهر في الهرم، كنت بقعد في المقطم بلف سجاير الحشيش، كان عندي كذا وكذا وكذا، كنت متبرجة، كنت أنظر إلى الشباب، كنت أعاكس الشباب، كنت أتكلم معهم في الهاتف، كان عندي عقوق لوالدين، كنت مقصرة، كنت بعيدة عن الحجاب والصلاة. كل ده علشان ايه؟ سبته علشان اللحظه دي، عشان ابقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، عشان اسعد. ايما سعاده، هذه من نعيم الجنه يا اخواني، فمن يعمل لها. من يشتري الجنه وراه له من يشتري بالرومه وله الجنه يسارع عثمان فيشتري، من يخرج الله قرضا حسنا زي مال الشيخ حازم يسارع ابو الدحداح فيشتري. 600 نخله في الجنه عند الله سبحانه وتعالى، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان فينادي الرحمن يقول أحدهم أيحبها الله فيقول نعم، أيحبها الله فيقول نعم، والله لا أمل منها، والله لا أترك أبدا هاتين الكلمتين اللتان يحبهما الله.